يقول هل يجزئ، هل يجوز اعتمرت عن نفسي، على نفسي، عن نفسي بعدما حج عني أو عن أمي؟ يا أخي ما دمت تريد أن تحصل على عمرة وحج في سفرة واحدة فالتمتع أفضل لك وأحسن، أو القران إذا سقت الهدي. أما أن تفر من الذبح، تفر من عبادة الله بالنسك، هذا لا ينبغي. أي توضيح مفهوم إيش الاحتباس والتحلل بالنسبة للمتمتع. المتمتع يحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، فإذا طاف وسعى وقصر انتهت عمرته، حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام. ثم إذا جاء يوم التروية يحرم بالحج يوم 8. نريد أن نعمل عمرة وحج متمتعين، انتهى السنة الجاية إن شاء الله. إذا وصلنا يوم 8 للحجة بماذا نبدأ؟ الله يحيينا وإياكم حياة طيبة. إذا جاءت السنة الآتية وصلت يوم 8 للحجة وأنت تريد أن تتمتع، أحرمت بعمرة، يمكنك أن تطوف وتسعى ثم تذهب إلى منى إذا كان لا يزال يوم 8 وليلة عرفة لا يزال باقي، تذهب إلى منى. وإذا لم تتمكن إلا يوم عرفة فتذهب إلى عرفة رأسا، لأن الذهاب إلى منى يوم 8 سنة. أي نعم نعم، تطوف وتسعى ثم تتحلل وتحرم مرة أخرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد قمت بالحج متمتعا وأديت العمرة ثم أتيت للمدينة، والآن أريد، انتهى الحج، انتهى الحج. قمت بالحج متمتعا وأديت العمرة ثم أتيت للمدينة، والآن أريد أن أرجع إلى مكة، فمن أين أحرم؟ وهل أعتمر مرة ثانية؟ السؤال ينبغي أن يحرر، يضبط. يعني ممكن تقول قمت بالحج متمتعا، اعتمرت، أديت العمرة ثم أديت الحج، وجئت إلى المدينة الآن وأريد أن أعود إلى مكة، فهل أعتمر مرة أخرى؟ نعم تعتمر مرة أخرى من أبيار علي إذا أردت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية المسجد، أما النافلة مطلقا لا. أو قضى صلاة فائتة، يعني هو يسأل الأخ اعترض، يقول نسمع الجواب ولا نسمع السؤال. يسأل الأخ يقول هل تجوز النافلة بعد صلاة العصر؟ فقلت له لا يجوز بعد صلاة العصر إلا تحية المسجد ذوات الأسباب، أو صلاة الجنازة، أو قضاء فائتة. في كل مسجد، في كل مكان. نعم. ها؟ من ذوات الأسباب. بعض أهل العلم يراها من ذوات الأسباب لحديث بلال، فإذا كانت من ذوات الأسباب فلا ضير. نعم نعم. ها كملت ولا باقي؟ كمل الفصل. ها؟ الفصل انتهى، انتهى الفصل خلاص، إذا نكتفي بهذا. نعم. أي ركعتي الفجر الأفضل في البيت، لكن إذا كنت يعني أي تخشى أن تفوتك أو كذا، أو تخشى أن تفوتك الصلاة، فأي نعم. ها أنت تسأل عن الأفضل. ها أقرب أقرب عشان أسمعك، أنا أصغي ولا أسمعك. أي نعم. أقول بالنسبة لركعتي الفجر، نعم، وأنا في المدينة هل أفضل أصليها في بيتي كنبي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته، ويقول صلاة في مسجدي بألف صلاة، فمعنى هذا أن صلاته في بيته أفضل من الصلاة في المسجد. أي نعم. فإذا جمعت بين هذا وهذا أنت بنيتك، لكن ما تفعلها إلا بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم نعم. صلاة السنة في البيت أفضل، صلاة الرجل في بيته أفضل النافلة. أي نعم. إذا دخل المسجد والوقت طويل يعني لم تقم الصلاة فيصلي تحية المسجد وهي من ذوات الأسباب. نعم. لا حرج، لا حرج إن شاء الله. نعم. تحية المسجد الحرام الطواف. نعم. بحسب القدرة، إذا ما استطاع أي نعم فيصلي، يصلي أي نعم. يعني تحية المسجد الحرام ليست واجبة، تحية المسجد الحرام الطواف، حتى تحية المسجد ليست واجبة. نعم نعم. ها إذا نذر أحد، نذر شخص نعم أن يحج، نذر شخص أن يحج نعم وجب عليه الحج. إذا نذر حج أحد أن يحج ومنعه من الحج عدم الاستطاعة فهو معذور ومات وعليه هذا النذر. إن كان خلفه ميراث أخرج من تركته، أخرج هذا النذر الذي نذره من تركته إذا حصلت الاستطاعة، لأن الاستطاعة معناها واسع، قد يكون غير مستطيع ماليا وقد يكون مستطيعا ماليا لكن غير مستطيع في أمن الطريق، فقد يكون مستطيع ماليا في وقته ولكنه غير مستطيع لأمن الطريق فمات، وحصل أن الطريق أم فيخرج من تركته لوفاء نذره. ها هو ليس عليه إثم، أي هذا مقيد، نذر مقيد باستطاعته. أين اتقوا الله ما استطعتم. أين ها إذا حصل عائق نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن النذر دائما أضيق من شرع الله، ما يختار الله لنا أوسع مما نختار لأنفسنا. والنذر على قسمين، نذر طاعة ونذر في المقابلة. يعني ينذر شخص يقول إن شفى الله مريضي، فهذا نذر مكروه الابتداء به، لأن الله سبحانه وتعالى كريم وغني وليس بخيلا تستخرج منه يعني بالنذر، إنما يستخرج به من البخيل، لا يأتي بخير، لا يأتي بخير هذا النذر الذي في المقابل. ولكن إذا نذر يجب عليه الوفاء بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيع. أما النوع الثاني من أنواع النذور فهو نذر التبرر، نذر الطاعة، يقول لله عليه نذر أن يصوم 3 أيام مثلا من كل شهر، فهذا يجب عليه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. أي نعم. فهذا يجب عليه ويقال هذا نذر طاعة. أي نعم. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. زين، هذا حديث صحيح، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن لما يصلي عليه الصلاة والسلام إماما بالصحابة فميمنة الصف خارج عن الروضة، الصف الأول الصف الثاني خارج عن الروضة، الميمنة خارج عن الروضة، ومع ذلك يحث على ميامن الصف، يحث على ميامن الصف. أي نعم. ومنبره عند محرابه عليه الصلاة والسلام، فالذين خلفه وعن يمينه أفضل من الذين عن يساره في الروضة. أي نعم. ومن هنا استنبط الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله أن الصلاة الفريضة في الزيادة القبلية خلف الإمام أفضل من الصلاة في الروضة، هذا في الفريضة. صلاة النافلة في الروضة أفضل من صلاة من أدائها في سائر المسجد إذا لم يكن هناك أذية، أما إذا كان هناك أذية لإخوانك المسلمين تؤذي هذا وتزحم هذا وتقيم هذا فهذا إثم، اكتسبت إثما يعني ارتكبت محرما. وماذا حصلت عليه؟ حصلت على نافلة. فلو بعملية حسابية وجدنا أن الذي اكتسب إثما خاسر، أي نعم، يعني ارتكب محرما وحصل نافلة ما ربح، ما تساوي هذه. كذلك الذي يمكث في الروضة ويحتكر المكان على المسلمين هذا أيضا لا يجوز له، لأن هذا المكان الفاضل ينبغي أن يتيح الفرصة، يصلي ركعتين ويتيح الفرصة لغيره. نعم، خارج الدرس، خارج الدرس. نعم. الوالدة جو زيارة من المدينة، سألت الوالد قال لي اطمع. نعم. إذا مات يعني يدفنونك في المدينة من باب العلاج، فقال ادفنوني في المدينة. والآن الوالد مات، عازف في العناية مركز، مات. رحمة الله عليه، نسأل الله أن يحسن لنا وله الخاتمة. هل يدفن في المدينة؟ وهل المدينة مزية عن سائر الأماكن في الدفن فيها؟ المدينة لا تقدس أهلها، إنما يقدس المرأة عمله. ولكن في حديث من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت، وهذا حديث صحيح، ما دام أوصى أن يدفن في المدينة فتنفذ وصيته. ونسأل ولو من باب المزاح، على كل حال المسألة ما ندري هل هي مزاح أو غير مزاح، بدليل ما حدث. نعم. اي نعم، بدليل ما حدث. اي نعم، فما دام انه قيل له اين ندفنك، طبعا ربما قالت له هذا الكلام وهي لا تتمنى له الموت، هذا معروف. اي نعم، قالت هذا الكلام وربما قيل على لسانها، فحصل انه في العناية المركزة وفي مرض يعني خطير جدا. اي نعم، فاذا مات فينفذ يعني ما أوصابه، ما قال ادفنوني في المدينة. من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت. لكن لماذا يموت في المدينة؟ ما يموت في المدينة من أجل المكان، فالمكان لا يقدس من كان فيه، إنما يقدس المرأة عمل. هو يريد أن يموت في المدينة لأن المدينة مباركة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، ولأن المدينة مهبط الوحي ومنطلق الدعوة. فإذا كان قصده بالبقاء في المدينة ليتنور وليستزيد من العلم فهذا قصد حسن، ومات وهو على هذه النية فهذا خير. أي نعم، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، الله التام والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف بها. بقي تكملة لجواب سؤالك، لو أن الوالد توفي في غير المدينة صحيح ما ينقل، يعني ما ينبغي ولو حتى كان يقول ادفنوني في المدينة، يعني لأن في هذا مشقة. أما لو مات في المدينة فينبغي أن يدفن في المدينة. أي نعم. ها؟ هذا حق، هذا حق. الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن هو قال إن مت في المدينة فادفنوني فيها. لا، هو يقول إن شرطية، أنت تعرف العربية؟ إن شرطية، يقول إن مت في المدينة فادفنوني فيها. فهو يسأل هل ينفذ؟ أي نعم، هو إذا مات في مكان لا ينبغي نقله منه، وما تدري. نعم، هذا حق، ما في تعارض. أي نعم، أي نعم. هو بسبب هذا الزحام الذي لا ينبغي حصل هذا الإشكال، لكن إذا حصل اختناق، إذا حصل اختناق وضرورة فأرجو أن إن شاء الله ما في بأس. لو عد إذا كان ما يجد مساغا غير هذا. شخص يسأل يقول كان يشاهد أحد دروس أحد المشايخ هناك. ها؟ كان يشاهد دروس أحد المشايخ هناك. هي. وهو في سوريا. الأخ هذا أجلس. فنذر هناك وهو من سوريا أنه إذا أتى إلى هنا أن يسلم عليه، فما استطاع؟ ما استطاع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا صلوا خلف الإمام يتمون. جاءوا مسافرين لوحدهم في المدينة، فإذا كانوا سيقيمون 4 أيام فأكثر، أي إذن يتمون، لأن من زاد على 4 فهو مقيم. ولو أذن خارج المدينة لأنه وصل محل الإقامة الذي ينوي أن يقيم فيه 4 أيام فأكثر. على كل حال صليتوها بماذا؟ على أساس أنكم مسافرين؟ لا، بس مستقبلا لا تفعل، لا ما تعيدون الصلاة. أقول ما تعيدون الصلاة. نعم، لكن مستقبلا ما تفعلون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أخ لم نتمكن من المبيت بالمزدلفة حيث حملتنا السيارة مباشرة إلى منى، فوصلناها في الصباح، يضاف إلى ذلك عذر خاص وهو أن بصحبتي زوجتي التي تتحرك على كرسي، فهل علينا شيء؟ وقد رأى البعض أن نرجع إلى المزدلفة في الصباح، فهل هذا صحيح؟ أولا الأخ يقول طبعا يسلم ونرد عليه إن لم نكن رددنا السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم نتمكن من المبيت بالمزدلفة، إيش يقصد بالمبيت؟ يعني هل وصل مزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء؟ ها؟ إيه، لكن هل صليت المغرب؟ أين صليت المغرب والعشاء؟ أين صليتم المغرب والعشاء؟ أنت تقول إن وصلنا إلى منى، وصلنا إلى منى في الصباح، يعني ما صليت المغرب ولا العشاء، وصلت منى في صباح العيد. الله المستعان، الله المستعان. على كل حال يعني نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. صليتها في منى المغرب والعشاء قضاء. ها؟ اي نعم. وعودتكم الى مزدلفة ليست مشروعة بعد فوات الليل. مررتم بمزدلفة، كم مكثتم فيها؟ وقف كثيرا، ما يحتاج النزول. انتم في مزدلفة، من دخلتم مزدلفة الى ان خرجتم منها يعني ربما ساعة ساعتين، خلاص هذا المبيت، مو لازم تنام. أين؟ الحمد لله. أقول الدين يسر. أين الدين يسر؟ لو سمحت خل أنت تخلص من الورق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الناس يذهبون لمسجد قباء من هنا فيصلي في مسجد قباء، الأفضل في مسجد قباء وإلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأفضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ذهب إلى مسجد قباء فهو على خير، فكان كمن أدى عمره. شيخ نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. في منى الخيام تبعنا يعني. نعم. في علامة تكون نهاية منى. احنا وراء النهاية. وراء النهاية، خرجتم من منى. في ركعة بتقول نهاية منى. لكن الخيام متصلة. أيوة طبعا هي الخيام متصلة. يعني يجوز هذا يعني ما معلش. أنا أسألك سؤال، الخيام متصلة. أيوة متصلة. طيب في سؤال ثاني، هل وجدتم مكان في منى؟ هو هذا مكان المقرر. هو المقرر، لكن هل بحثتم، هل وجدتم مكان في منى؟ لا طبعا هو هذا مقرر. خلاص لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، إن شاء الله ما عليكم شيء. هنا مكره لما بينهن اجتنبت الكبائر. نعم اي نعم اي الصغائر. نعم الصغائر اذا اجتنبت الكبائر كفارة لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر، اما الكبائر فلا تكفر الا بالتوبة. اي نعم. واذا مات على الكبيرة التي هي دون الشرك الله أكبر أمره إلى الله.